بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر الإخوان في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدم لكم هذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب الوضوء، وتكلمنا أن فرائض الوضوء ستة، وأن شرائطه ثمانية. ما هي فرائض الوضوء؟ غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والمولاء. هذه هي فروض الوضوء. ما واجباته؟ كم واجب؟ ثمان واجبات. كم واجب؟ واحد. ايه هو؟ واجبه التسمية وتسقط سهوا، يعني واجبة مع ذكر. التسمية وهي واجبة مع ذكر. شروطه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستنجاء أو الاستجمار. طيب، وتكلمنا في المرة السابقة عن فصل في النية، ووقفنا عند فصل في صفة الوضوء الكامل. صفة الوضوء الكامل، وصف الوضوء، يقول: وهو أن ينوي ثم يسمي. أنا بقرأ المتن الآن. وهو أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفه ثلاثا، وفي نسخة ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. هذا هو المن شرحه. يقول: وهو أن ينوي، أي ينوي الوضوء للصلاة ونحوها، أو ينوي رفع الحدث. وإحنا تكلمنا عن فصل في الإيه؟ في النية. أن يقول أن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها، اللي إحنا سميناه إيه؟ طواف وغسل المصحف. سميناه إيه ده؟ الوضوء لما تجب له الطهارة أو تستحب، أو قلنا لما تشرع له الطهارة. يبقى الوضوء يقصد بالوضوء استحلال، أي فعل ما تشرع له الطهارة واجبا أو مستحبا، أو أن ينوي رفع الحدث. طيب، رفع الحدث ده لمن كان سويا، لكن الاستباحة لمن به مرض كسلس أو انفلات ريح أو مشابه. عرفنا النية، تكلمنا عن فصل في النية في المرة السابقة وهو أن ينوي. وما معنى النية؟ هي القصد ومحلها القلب والتلفظ بها ماشي. وهو أن ينوي ثم يسمي. نعم. السائل يسأل يعني اللي هو عنده سلس بول أو مصطحابة ولا تعرف مثلا أنها بوضوئها لا ترفع الحدث، فهي توضأت. توضأت لما؟ هي تتوضأ لتصلي، فهي وضوء هذا صحيح لأنها تتوضأ لتستريح بهذا الوضوء الصلاة، فوضوها بهذا المعنى صحيح. طالما أنها لم يخطر على بالها أنها تتوضأ لرفع حدث، وكذلك لم يخطر على بالها أنها تتوضأ لاستباحة، لكن هي تتوضأ لسبب، وهذا السبب هو الذي تتوضأ من أجله، وهو معنى الاستباحة، وهو معنى الاستباحة. نعم. أنا لا أدري في إجماع أم لا، إن كلمة إجماع لابد يكون حد من أهل العلم نقل هذا الإجماع، إنما ما أعلم أن أحدا قال أنها سنة، وكل ما قرأته وأعلمه أن أهل العلم يقولون أن التلفظ بالنية بدعة، وإن كان بعضهم قال يعني يجهر بالنية حتى يواطئ القلب اللسان، حتى يواطئ القلب اللسان، لكن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ولذلك قال أهل العلم أن ذلك بدعة، لأن ده أمر عبادة وده أمر توقيفي. وكما ذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في المرة السابقة، أن التلفظ بالنية بدعة مخالفة للشرع وللعقل، هذا ذكرته في آخر الدرس الماضي عند في سؤال أجبته، أن التلفظ بالنية مخالف للشرع وللعقل. يقول وهو أن ينوي ثم يسمي، أن يقول بسم الله لا يكفيه غيرها، أو لا يكفيه غيرها، لا يكفيه غير غير التسمية. طيب يعني لو قال بسم الرحمن، تجزئه؟ لا تجزئه. ليه؟ لأن الأمر عبادة، لأن الأمر لأن الأمر عبادة هنا، والأصل فيها أنها توقيفية، زي التكبير في انعقاد الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير الله أكبر، لو قلت الله أعظم لا تنعقد لا تنعقد بذلك عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، لأن اللفظ توقيفي فلا يصح أن يقال غير. وأيضا التسمية واجبة كما ذكرنا في رواية لأحمد، والرواية الثانية يوافق فيها جمهور أهل العلم أن التسمية مستحب. ما أنا قلت الأكمل هذا ذكرته قبل ذلك، قلت أكملها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقلت أن هذا كلام النووي عليه رحمة الله تعالى. وكذا كل موضع وجبت فيه، يبقى كل موضع وجبت فيه التسمية لا يكفيه غير هذا اللفظ بسم الله، فلا يقول غيره. قال وظاهره يعني كما ذكرنا أن قول أهل العلم لا صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد وأبي داود لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث يعني له طرق كثيرة، وإن كان كل طريق لا يخلو من مقال، لكن مجموع هذه الطرق يقوي القول به أو يحسنه أو يصححه. يعني قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى مجموع الأحاديث يحدث فيها قوة تشعر أن للأمر أصل، وكذلك قال المنذري، وكذلك قال الصنعاني، كل هؤلاء. وأيضا الحديث ذكرت أن الألباني حسنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويقول بسم الله، وأكمله أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولو نسيه في أوله يقول عندما يتذكر بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخر. طيب ثم يسمى يقول بسم الله، قال ظاهره ترتيبه ها بثم، أو ظاهر ترتيبه بثم أنه لو قدم التسمية على النية لم يصح وضوءه. يعني إيه ظاهر ترتيب المصنف؟ يقول الشارح ظاهر ترتيب المصنف بثم وهو أن ينوي ثم يسمي، يعني أن النية تسبق التسمية، أن النية تسبق التسمية، لا يسمي ثم ينوي، لكن إيه ينوي ثم يسمي. والتسمية عنده واجبة، والتسمية عنده واجبة، فلو تركها عمدا أو لم يدخلها في الوضوء عمدا لم يصح وضوءه عنده. فلذلك قال لو ذكر التسمية قبل النية لم يصح وضوء، هذا على قول أن التسمية واجبة وأنه تركها عمدا، وترك الواجب عمدا يبطل الايه يبطل العبادة، ترك الواجب عمدا يبطل العبادة. قال وظاهره وهو أن ينوي ثم يسمي، ظاهر ترتيبه بثم أنه لو قدم التسمية على النية لم يصح وضوءه، أفاده شيخنا البلباني. هكذا يقول الايه الشارح، كل ذلك محمول على وجوب الايه على وجوب التسمية. يبقى ينوي ثم يسمي، ينوي الوضوء ثم ايه ثم يسمي، فتكون التسمية عقب النية. قال ويغسل كفه ثلاثا ويغسل كفه ثلاثا، وهذه سنة. ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا إن شاء من غرفة وهو أفضل، وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست. يبقى بعد ما ينوي ويسمي ويغسل كفه أو كفيه ثلاثا يتمضمض ويستنشق. ما معنى المضمضة؟ إدخال الماء في الفم وإدارته، هذا هو معنى الايه معنى المضمضة وإدارته، مجه أو بلعه فقد تمت الايه المضمضة. والاستنشاق هو أخذ أو سحب الماء إلى الفم، سحب الماء إلى الايه إلى الفم، هذا هو الاستنشاق. والاستنثار إلى الأنف، والاستنثار إخراجه. فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. قال إن شاء من غرفة، إن شاء من غرفة، وهو في رواية البخاري أنه تمضمض واستنثر ثلاثا أو ثلاث مرات من غرفة واحدة، من غرفة واحد. طيب الحديث في البخاري، فلذلك قال إيه؟ قال أن يتمضمض ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا إن شاء من غرفة وهو أفضل. هذا ترجيح هنا أن الأفضل أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة. طب يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة كيف؟ لها صورتين، ممكن يكون لها صورتين، أنه يتمضمض ثم يستنشق، ثم يتمضمض ثم يستنشق، ثم يتمضمض ثم يستنشق. يبقى ايه كل ده منين؟ من غرفة واحدة، تمضمض واستنشق ثلاثا، وممكن يتمضمض ثم يتمضمض ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يستنشق ثم يستنشق. يبقى ايضا ينطبق عليها قول انه تمضمض واستنشق ثلاثا، اما انه يتمضمض ثم يستنشق، أو أنه يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق إيه؟ ثلاثا. بهذه كيفية ممكن تنطبق على صورة حديث أو رواية الإيه؟ رواية البخاري. قال إن شاء من غرفة وهو أفضل، وإن شاء من ثلاث، أي من ثلاث إيه؟ من ثلاث غرفات، من ثلاث غرفات. وهذه في حديث عبد الله بن زيد الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. وهذه ليس فيها إلا صورة واحدة، إلا صورة إيه؟ إلا صورة واحدة، وهي ها ياخذ الماء ويتمضمض ويستنثر، هذه ايه؟ هذه غرف. وثانيه يتمضمض وايه؟ ويستنثر. وثالثه يتمضمض ويستنثر، فيجمع في الغرفه الواحده بين المضمضه والاستنشاق، يعني يسحب نصف الماء في فمه والنصف الاخر ايه؟ يستنشق به، يستنشق به. يبقى من غرفه واحده يتمضمض ويستنشق، يفعل ذلك ثلاثا، اي في ثلاث غرفات. وهذه الروايه رواها البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد. ايضا قال وان شاء من ست، لانه قلت انه ايه؟ فمضمض واستنثر ثلاث مرات، او فمضمض واستنثر بثلاث غرفات. ممكن تحمل بثلاث غرفات للمضمضة، يبقى ياخذ ثلاث غرفات، يتمضمض ثلاث غرفات، ويستنشق ثلاث بثلاث ايه؟ غرفات. يبقى هذه صورة ايه؟ رابعة. ذكرنا صورتين في المضمضة والاستنشاق من غرفة، وذكرنا صورتين في المضمضة والاستنشاق بثلاث ايه؟ غرفات. اما ثلاث غرفات يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق، واما ثلاث للمضمضة وثلاث للايه؟ الاستنشاق، وتكون ست غرفات. وردت احاديث انه تمضمض واستنشق من غرفتين، ولكنها احاديث ضعيفة. يبقى اذا هو اخذ الماء وتمضمض ثلاث بغرفة واستنشق ثلاث بغرفة، تمضمض ثلاث بغرفة واستنشق ايه؟ واستنشق ثلاث بغرفة. هذه خمس صور ذكرناها، اقواها او افضلها اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من فضل أنه إن فعل ذلك بغرفة فهو أفضل، إن شاء من غرفة فهو أفضل، ومنهم أن الأفضل قال ثلاث غرفات يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل إيه؟ في كل غرفة، وحديثها أقوى من إيه؟ من الحديث، لأن الآخر حديث عبد الله بن زيد كما ذكرنا متفق عليه. وهذه رجحها النووي، قال أن أفضل هذه الصور هي أنه يتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات. بخاري فقط، ثلاث غرفات بخاري فقط. وعلى كل الباب فيه ساعة كما ذكرنا، الباب فيه إيه؟ فيه ساعة، لكن هو الكلام في أفضل الصور أو أفضل الكيفيات. وأيضا في حديث المقدام ابن معدي يكرب أنه غسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا. يعني الروايات الأكثر أنه تمضمض واستنشق إيه؟ ثلاثا، محمول على ثلاث غرفات. ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. هذا الحديث حديث المقدام رواه أحمد وأبو داود، وهو في السلسلة الصحيحة. طيب، يبقى احنا عرفنا المضمضة والاستنشاق، يبقى ينوي ثم يسمي ويغسل كفه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا على أي كيفية من الكيفيات التي ذكرناها، مع الأفضلية أنك تتمضمض وتستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات تجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، من منابت يغسل وجهه ثلاث، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث المقدام بن معدي يكرب، كل هذه الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثلاثا ثلاثا، هذا هو الغالب. فيغسل من منابت شعر الرأس المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد منين؟ منابت شعر الرأس المعتاد كلنا يعلم منابت شعر الرأس الايه؟ المعتاد، اللي هو آخر الوجه، هذا هو منابت شعر الرأس الايه؟ منابت شعر الرأس المعتاد. قال غالبا، فلا عبرة بالأفرع، قال بالفاء وهو الذي ينبت شعره في بعض جبهته، يعني واحد لا شعر بازل شوية على الايه؟ على الجبهة، يعني داخل فين؟ في الوجه، فليس ذلك من الايه؟ فهذا يجب غسله، هذا يجب ايه؟ يجب غسل باطنه لأنه دخل في الوجه. قال من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، فلا عبرة بالأفرع، فده يجب عليه أن يغسل إيه؟ أن يغسل باطن الشعر الذي نزل على جبهته، نزل على لأنه من وجهه، وهو الذي ينبت شعره في بعض جبهته. ولا بالأجلح، يقول سميحنا الأقرع، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره من مقدم رأسه، بس الأقرع هيبقى شعره كله راح، يبقى الأجلح اللي جزء من شعره ايه رفع يعني. ولا بالأجلح الذي انحسر شعره من مقدم رأسه، يبقى برضه حدص لان ايه منابت شعره ها رجعت الى الخلف، فلا عبرة بهذا ولا عبرة بهذا، لكن الوجه للايه من منابت الشعر المعتاد، يبقى هذا يجب ان يغسل الوجه الاول حتى ولو كان في وجهه شعر على جبهته، والاخر لا يجب ان يغسل من حصر ايه من حصر عنه الشعر من رأسه، لانه ليس من وجهه، وان كان متصلا بالوجه وليس فيه ايه وليس فيه شعر. طيب يبقى إذن الذي يجب غسله هو غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأفرع ولا بالأجلح. قال مع من حضر من اللحيين والذقن، مع من حضر من الايه من اللحيين والذقن، يبقى هذه من حضر من الايه من اللحيين، هذه الجانبين هذا اللحيين ها والذقن، يبقى يغسل هذا الايه الوجه. وقلنا أن حد الوجه طولا من منابت الشعر إلى منتهى اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يبقى دي حد الايه حد الوجه، ويدخل فيه العذار الذي هو بين ايه بين الأذن وبين الايه البياض الذي بين العذار وبين الأذن، هذا البياض ها داخل في الايه داخل في الوجه الذي بين الأذن والايه والعذار، يبقى هذا البياض داخل في الوجه على قول جماهير ايه على قول جماهير أهل العلم. قال مع من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يبقى هو بيحدد لك الوجه اللي واجب غسل. لما ورد عن عثمان رضي الله عنه، يبقى هو حيجيب أدلة كل اللي ذكره ده، أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثا أو ثلاث مرات فغسلهما، لما في حديث حمران مولى عثمان لما دعاه أن يأتي له بوضوء ليتوضأ، ها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فإذا أفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا الحديث هو عمدة في صفة الوضوء، في صفة الوضوء، وهو حديث متفق عليه، حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. نعم، ما هو فيه في الروايات، نعم ما هو هنا، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، إما أن الثلاث تعود على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، وإما أنها تعود على غسل الوجه على غسل الوجه فقط، لكن كما ذكرنا في عدة أحاديث بين أنه فمضمض واستنثر أو استنشق ثم استنثر ثلاثا. نعم، لا لا لا لا أسفل اللحية هنا، هذا دي مش اللحية، هذا إيه تدخل في الرقبة وده يكون في الداخل أسفل اللحيين، يعني وما إيه ومن حضر من الشعر عنهما، يبقى هذا هو الظاهر، هذا هو الإيه الظاهر، أما هذا الباطن هذا هذا من الرقبة وليس من الإيه من اللحية. الماء إلى أسفل لا يجب إيصاله إلى أسفل، ولكن من السنة تخليل اللحية، لكن الواجب هو غسل ظاهر شعر اللحية ولا يجب غسل الباطن، لأن الباطن ليس وجها، الباطن ليس إيه وجه، فالواجب هو غسل الظاهر وإن لم يصل إلى الباطن، لأن الباطن ليس وجها، والواجب هو غسل الوجه. فلو أنت غسلت الظاهر ولم يصل إلى الباطن أجزأك، لأن الواجب هو غسل الظاهر وهو الوجه، لكن السنة أن تأخذ قبضة من الماء وتخلل بها اللحية كما سيأتي. ثم يغسل يديه، قال ولا يجزئ غسل الظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشر، أهو قال ولا يجزئ غسل الظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشر. إذا في حالة لما لا يصف البشرة يبقى تغسل ظاهر شعر اللحية، أما إن وصف البشرة التي تحته يبقى يجب أن تغسل البشرة. يبقى أنت إذا كانت البشرة تظهر كما هو يعني يحدث لبعض الناس في بداية في بداية يعني خروج اللحية أو بداية ما تنبت، تجد تجد البشرة تحت يعني هي شعيرات، ها، فيظهر منها البشرة من تحت هذه من هذا الشعر، فيجب هنا غسل غسل البشرة. لكن إن غطى الشعر البشرة فلا يجب غسل الباطن. قال ولا يجزئ غسل الظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، يبقى لو وصف البشرة لا يجزئ، إن لم يصف البشرة أجزأ غسل ظاهر شعر اللحية. قال فإنه يجزئ غسل ظاهره، وحكم عنفقة وشارب وحاجب ولحية امرأة وخنثى إذا كانت كثيفة أو خفيفة حكم اللحية. يعني يقول كل الشعر الذي هو في الوجه من من عنفقة ومن حاجب ومن شارب، وأيضا إن نبت لامرأة لحية أو خرج لها شارب وكان كثيفا يغطي ما تحته من البشرة لا يجب غسل الباطن، لا يجب إلا غسل إلا غسل الظاهر. فلا يجب غسل الباطن إلا إذا ظهر من خلال هذه الشعر. إخوة تتقارب إن شاء الله تعالى والنور أضياء. نعم، ها كلام، سواء كان أفرع ونزل شعره على وجهه، فإن كان يظهر شيئا من من الجبهة، ها يعني ترى الجبهة من خلال هذا الشعر، وجب غسل البشرة. لكن إن غطى الشعر البشرة لا يجب غسل لا يجب غسل الباطن، لا يغسل إلا الظاهر، لأن المقصود هو غسل الوجه وهو ما تواجه به الناس وهو الظاهر، والباطن لا يعد وجها، فما ظهر هو الذي يجب غسله وما بطن لا يجب غسله. فإن ظهر الباطن من خلال شعيرات اللحية أو أن الشعر لم يخفي البشرة فيجب غسل البشرة أنها ظاهر، لكن إن اختفت بالشعر لا يجب غسلها. واضح؟ طيب، قال ولا يجزئ غسل الظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، وأعمل كل هذه التفريعات التي ذكرها. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه، يغسل يديه مع مرفقيه، وذكرنا مع واجب أن يغسل المرفقين، واجب أن يغسل هو لا خلاف بين أهل العلم أن المرفقين تغسل، لأن كل من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، لكن هل هي واجبة أم لا هذا هو محل الخلاف كما كما ذكرنا، وذكرنا أنها واجبة. طيب ثم نعم، ها وحكم عنفقة وشارب، عنفقة الله أعلم هذه الشعر بين الفم وبين وبين اللحية، وشارب وحاجب ولحية امرأة. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه وإصبع زائدة، يعني لو واحد طلع ست صابع ها هيقول لي خمس صابع أغسل خمسة، لا ما هي دخلة في إيد وأيض، إذا يغسل يديه مع مرفقيه ويدخل في اليد الإصبع الإصبع الزائدة، وأصبع زائدة ويد أصلها بمحل فرض، ويد أصلها بمحل بمحل فرض، يعني لو جه في إيده طلع له إيد تانية، ها يعني في نص الإيد ها طالع من الساق أو طالع من من الساعد يد أخرى، يخرج من الساعد يد أخرى، يعني قد يخلق الله جل وعلا ما يشاء، واحد ليه متفرع ليه إيدين اثنين من الساعد، فهذا يجب عليه غسل غسل الاثنين كالأصبع الزائدة، أن هذه كلها تعد إيه؟ تعد يد واحدة أيضا. قال وأصبع زائدة ويد أصلها بمحل فرض أو بغيره، يبقى عرفنا أن الآية اليد دي لو كان أصلها فين في محل فرض أو بغيره ولم تتميز، يعني طلعت في غير محل الفرض، يعني مثلا طلعت في العضد، العضد ها طالع منه يد أو طالع منه ها يدان من العضد، فين هي اليد الأصلية؟ لا تتميز فيجب غسل الاثنين. إنما لو فرض إن طلع يد في جزء آخر، مثلا طلع يد في الساق أو طلع يد من الجنب، هذه يجب غسلها؟ لا، لأنها يد ها غير أصلية، يد غير إيه؟ غير أصلية. لكن إن كانت لا تتميز مع الأصلية بحيث الاثنين نبتوا مثلا من الإيه؟ من العضد أو من الكتف، ها انفصل اليدين، فيبقى إذن في هذه الحالة يجب غسل الاثنين حتى يكون غسل اليد إيه؟ بيقين، حتى يكون غسل اليد إيه؟ بيقين. يعني نعم هذه من التفريعات التي قد تكون نادرة لكن قد يحتاج إيه؟ قد يحتاج إليها. ثم يغسل يديه مع مرفقيه وأصبع زائدة ويد أصلها بمحل فرض أو بغيره ولم تتميز، لحديث عثمان المتقدم إنه غسل يديه، فكل ما يسمى يدين يغسل. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، لا يضر وسخ يسير تحت ظفر وإيه ونحوه. طيب لأن هذا مما يشق، هذا مما إيه مما يشق، أنه إن وجب أن تغسل ما تحت الظفر وأن تنظفه من الإيه من الوسخ لجلب ذلك المشقة، فإذا لرفع هذه المشقة لا يجب أو لا يضر وسخ يسير تحت ظفر، من باب أن المشقة تجلب الإيه تجلب التيسير، فلا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. يعني لو بعد ما توضأ شاف في تراب مثلا كما نجد ها تحت الأصابع أو تحت الأظافر في طرف الأصبع يجد سوادا، السواد عبارة عن طين مع العرق وهكذا منعقد، فلو توضأ حيكون ده مانع من وصول ماء الوضوء إلى الإيه إلى البشرة، هذا لا يضر، هذا إيه هذا لا يضر، لأن هذا غالبا يوجد إيه مثلا لمن يعملون في خصوصا في إيه مع عرق مع حر مع كذا وكذا، فلا يسلم الأمر من وجود إيه مثل هذا الأمر، فهذا لا يضر. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كالوسخ، قال تحت ظفر ونحوه، ونحوه كإيه؟ قال كالوسخ داخل الأنف، كالوسخ داخل الإيه داخل الأنف داخل أنفه، يشق التحرز منه أو لا، يعني سواء كان يشق التحرز من هذا الإيه من هذا الوسخ أم لا، لا يضر هذا الإيه الوسخ اليسير. قال في حاشية المنتهى قلت ومثله ما يعلق بأصول شعر من قمل ونحوه وما يكون بشقوق الرجل من الوسخ، يعني كل ما كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة وكان يشق التحرز منه فيعفى، وكان يسيرا يعفى إيه؟ يعفى عنه. لكن تحت الظفر ها قال لا يضر وسخ يسير تحت ظفر سواء كان يشق التحرز منه أو لا يشق، لكن في خلاف الإيه في خلاف الظفر إن كان يشق التحرز منه فيعفى عنه، لا يشق التحرز منه فلا يعفى عنه. طب لما نفرق بين تحت الظفر وغيره؟ لأنه لم يرد، وهذا كان وارد أن الصحابة يكون تحت أظفارهم أيضا من الإيه من الوسخ نتيجة للعرق والتراب والغبار، ومع هذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا تحت أظفارهم ولا داخل أنوفهم، كل هذا شيء ممكن أن يكون إيه أن يكون موجودا، ومع هذا ما أمره، فعلم أنه إيه أن ذلك معفي عنه، ولم يحدد بقى هذا لعذر أو لمشقة أو لغير مشقة، بهذا معفو عنه إيه مطلقا، هذا معفو عنه مطلقا. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كالوسخ داخل أنفه يشق التحرز منه أو لا. قال في حاشية المنتهى قلت ومثله ما يعلق بأصول الشعر من قمل ونحوه وما يكون بشقوق الرجل من الوسخ. يبقى ده شأنه أيضا كشأن هذه الذي لا يسلم منه الناس في الغالب. قال وألحق به الشيخ، المقصود بالشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ما يقول الشيخ هنا يقصد تقي الدين ابن تيمية. قال وألحق به الشيخ كل يسير منع، كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما، واختاره، أي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ذلك، هذا الكلام السابق، وألحق به كل يسير منع. كل يسير إيه؟ إيه اختار إيه؟ أنه لا يضر وسخ يسير تحت الظفر ونحوه، وألحق به كل يسير منع. كل يسير منع يعني لو في مثلا عشان يسوي واحد بعد ما توضى لقى مثلا زي النقطة من البوية على إصبعه أو على دراعه في عضو إيه؟ الوضوء، أو في رجله، حاجة عالقة كعجين، كأشياء لاصقة، فكانت مانعة لوصول الماء إلى الإيه؟ إلى البشرة، هذه لا تضر طالما أنها يسيرة. وما حد اليسير والكثير؟ هو العرف، يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. وقال أن بعضهم، ذكرت في المرة السابقة أن بعضهم حدد ذلك بقدر الدرهم الإيه؟ البغلي، يعني إذا كان مجموع ما هو في الإيه؟ في الأعضاء يساوي قدر الدرهم البغلي فيعفى إيه؟ مش في كل موضع قدر الدرهم البغلي، لا، إذا كان مجموع ما في الأعضاء يساوي قدر الدرهم البغلي فيعفى إيه؟ فيعفى عنه. لكن قلنا هذا ليس عليه دليل لتحديده بالدرهم الإيه؟ البغلي، فيرجع إلى القليل والكثير، أو في القليل والكثير إلى الإيه؟ إلى العرف. السائل يقول وإذا كان ذلك كثيرا لكن يصعب علي أن أنظفه في كل صلاة كأصحاب الحرف التي يعني فيها أشياء من ذلك تعلق باليد، كأصحاب البيات الذين يدهنون بالبيات وما شابه ذلك، ويصعب عليهم في كل صلاة أن ينظف، هذا يتقي الله جل وعلا ما استطاع، لكن ليس حكمه حكم غيره من الإيه؟ من الناس، هذا خاص به هو، أن هذا يشق عليه أن ينظف، لكن يتحرز قدر إيه؟ قدر استطاعته، قدر صح، ويتقي الله جل وعلا إيه؟ ما استطاع. لكن حد ده ليس كحد غيره، الغير مبتلى بإيه؟ ببلاء هذا. طيب، قال ثم إذا غسل يديه يمسح جميع ظاهر رأسه بالماء، بعد ما يغسل يديه هيغسل إيه؟ جميع ظاهر رأسه بالماء، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلساق، والباء للإيه؟ الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال أن الباء للتبعيد وليست للإيه، واختلف أهل العلم في ذلك، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كله، ومسح ناصيته، وأكمل على عمامته، ومسح على عمامته، فهذه الصور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ورد أنه اكتفى بمسح جزء فقط. يعني في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وحديث عبد الله بن زيد رواه ليه؟ رواه الجماعة. وأيضا حديث عمرو بن أمية يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه إيه؟ يمسح على عمامته، فهو مسح على إيه؟ على العمامة، يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد هذا والبخاري وابن ماجه. وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته، أي وعلى العمام، مسح بالناصية وعلى العمام، فهذه الصور التي ما وردت في مسح. لكن طبعا لقال أن يقول طالما أنه لم يمسح الشعر كله ولم يمسح الرأس كله فمعنى ذلك أنه لا يجب مسح الرأس كله، لكن طالما أنه اكتفى بجزء من الإيه؟ من الرأس، فيكون هذا الواجب وهذا الإتمام سنة، لأنه أتمم ذلك على الإيه؟ على العمام. المهم أن الكلام محل نظر بين أهل العلم، في مسألة مسح كل الرأس أو بعض الرأس، لكن الأولى أن تمسح كل الرأس، ها، وأن تتبع هذه الكيفيات التي صنعها أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن على شعرك شيء مسحت الرأس كله، لأنه لم يثبت أنه اكتفى ببعض الشعر أو ببعض رأسه لما لم يكن عليها شيء. وإن كان هناك عمامة مسحت عليها أو مسحت على الناصية وأتممت على العمامة. ورد أنه مسح على العمامات فقط كما كما ذكرت في حديث عمرو بن أمية، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وإن كان ممكن يحمل أنه رأيته يمسح على عمامته لا يمنع أنه مسح على ناصيته وعمامته، هذا لا يمنع. فالأولى في الحقيقة إن كان هناك عمامة أن يأخذ جزءا من من الشعر، يعني أن يمسح بناصيته وأن يتم على عمامته. بس نتقول إن الباء هنا بكذا يبقى أنت بتمسح كل الوجه، وهنا بتمسح كل كل اليد. فمعنى ذلك أن نعم، هذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال أن أن الوجه هو مسح كل الرأس، وأيضا قال أن الباء هنا المقصود بها مسح الكل كما في حالة الباء في غسل في التيمم بالتراب. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم أي ببعض وجوهكم. ما أحد قال من أهل العلم أن التيمم يكفي فيه مسح بعض الوجه، الكل متفق أن الواجب هو مسح كل الوجه. والباء هنا هي الباء هناك، أو الباء هناك الباء تلبعنا. على كل هذه من أوجه الاستدلال التي استدل بها بعض أهل العلم على وجوب مسح رأس كل. قال ويمسح جميع ظاهر رأسه بالماء لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم. ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله، قال فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه، فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه. يعني بيقول ايه؟ لو كان واحد عنده شعر طويل خلاص وجيبها لإيده ودخلها تحت الشعر مسح الباطن يعني، فهذا لم يجزه، لم ايه؟ لابد ان يمسح ليه؟ ظاهر الشعر. قال يمسح جميع ظاهر رأس، جميع ظاهر ايه؟ رأس. يبقى الظاهر هو الذي يمسح، فلو كان له شعر وأدخل يده من تحت الشعر ومسح فهذا لا لا يجزئه، أن المقصود هو مسح الرأس، والرأس هو ما علاك وكان ظاهرا، ما علاك وكان لذلك قال يمسح جميع ظاهر رأسه. فقال فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه، يعني لو دخل خل الإيد تحت أصول الشعر ومسح البشرة لم يجزه ذلك، لكن لا بد أن يمسح ذره. ما مش يعني قد يتصور للحد شعره كبير ممكن يدخل إيده تحت شعره، ها؟ مثلاً واحد على سبيل المثال شعره من الزين، ها؟ فممكن يدخل إيده من وراء وممكن يوصل لغاية بطن الشعر وتبقى إيده تحت شعر، وتبقى إيده كلها تحت شعر. يعني مش متخيل ممكن واحد يدخل إيده في دماغه وإيده مش باينه وعمال يمسح بها بها تحت. ما هو مش الظاهر، مش هيوصل للشعر الظاهر، والمقصود انه يمسح ظاهر الشعر ظاهر الرأس. قال ويمسح جميع ظاهر رأسه، هو هنا مسح باطن رأسه ما مسحش ظاهر الرأس. نعم عنده شعر، وقال فلو مسح من له شعر، قال فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزي، يعني ما مسحش ظاهر الشعر، دخل ايده تحت الشعر في في الباطن، مسح البشرة أو مسح باطن الشعر قال لم يجز. نعم أي نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم شعره بين الوفرة والجنب. طيب قال فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه، قال كما لو غسل باطن اللحية، يعني لو غسل باطن اللحية ولم يغسل ظاهر اللحية يجزيه عن غسل الوجه؟ لا خلاص، ونفس الكلام. فلو مسح باطن باطن الرأس ولم يمسح ظاهر الرأس لم يجز، كما لو غسل باطن اللحية ولم يغسل ظاهر ظاهر اللحية. نعم المسترسل خارج حد الرأس، أو المقصود هنا مش مسح المسترسل، هو الواجب ما هو حديث بعد كده، الواجب في مسح الظاهر هو ما كان من منبت الشعر إلى القف يبقى ما استرسل لا يجب مسحه. لا احنا نتكلم لو دخل ايده من تحت شعره على رأسه اي على مكان المسح، لكن لم يمسح الظاهر مسح الباطن او مسح البشرة. ها كذلك لو دخلت لابد انها تمسح الظاهر ليه، لكن يجزئها ان تمسح على نصيتها مع الخمار كما ذكر، لكن لابد الظاهر لبن ايه يمسح جميع ظاهر رأسه لا يجزئه عن مسح الظاهر، كما لو غسل باطن اللحية لا تجزئه عن غسل الايه الظاهر. ماشي واضح كلامه؟ طيب لان هنا مسح لا لا يجب يمسح المسح الظاهر. ماشي واضح كلامه؟ طيب لان هنا مسح لا لا يجب يمسح المسح لا يجب فيه التعميم. ها يعني لا يجب ان الماء يصل الى الا الى كل ايه كل جزء من البشر. ها يعني لا يجب فيه التعميم بالماء لا ايه ما في المره السابقه ان كان لها جرم فخلاص ان مسح على جزء من الايه الناصيه واكمل شانها شان الايه العمامة والقلنصوه شان العمامة ايه والقلنصوه. طيب بعد كده يقول فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه كما لو غسل باطن اللحية، ولو حلق البعض فنزل عليه شعر او شعر ما لم يحلق اجزاه المسح عليه اجزاه الايه المسح عليه. يعني لو فرض ان هو جه مثلا هيعمل عملية في وسط راسه، مش هنقول لك كابوريا ولا اللي بيقولوا بيحلق حتة وسيب حتة، لا هيكون في علة ان يحلق جزء من ايه من رأسه، فجه من النص كده وراح حالق جزء على اساس انه ايه هيعمل فيه عملية وكذا او في دمل او في ما شبه ذلك، فحلق جزءا من الايه من رأسه. ثم باقي الشعر، او بعض الناس بتبص لها عندهم حاجة اسمها ثعلبة مرض بيطلع فين في الرأس، بعض الشعر يتساقط، فلو لقيت شعره كده هتبص تلاقي البشرة ايه البشرة بيضة باين، وقد تكبر هذه وقد تقل وهكذا. لو نزل عليه الشعر وغطاها ومسح عليها او على الشعر المتغطى عليها اجزاءه عزول كده يقول ايه ولو حلق البعض او الشعر ايه ازيل لاي سبب من الايه من الاسباب فنزل عليه شعر ما لم يحلق، قالوا شعر في حتة تانية ايه ما لم يحلقها، فمن اجزاءه المسح عليه. خلاص عايز يقول ان مسح الظاهر من الايه من الشعر، مسح الظاهر من الايه من الشعر، فيمسح جميع ظاهر رأسه. يقول من حد الوجه الى ما يسمى قفا، يعني لا يجب مسح ما استرسل من الشعر. لو كان واحد شعر طويل نازل الى شحمتي اذني او نزل الى كتفي ها لا يجب مسحه، يمسح لغاية فين؟ ينزل لغاية إلى ما يسمى قفا القذال، وهو أول القفا. ها يبقى يمسح إلى القذال أو إلى ما يسمى أول القفا. قال يبقى من حد الوجه إلى ما يسمى قذال في بعض الروايات أو ما يسمى قفا، والقذال هو أول القفا. قال والبياض فوق الأذنين منه، أي من الايه من الرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قف، البياض اللي فوق الأذنين ها وراء الأذنين دول، البياض ده ايه من الايه من الرأس أيضا من الرأس يجب أيضا مسحه. قال يمر بيديه، هيقول لك بقى الآن كيفية الايه كيفية المسح. قال يمر بيديه من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدا منه. ده هو حديث عبد الله بن زيد اللي رواه الجماعه، يعني بيذكر صفه مسح الايه الراس بحديث عبد الله بن زيد. قال انه يمر يديه من مقدمه الى ايه الى قفا ثم يردهما الى الموضع الذي بدا منه. حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر. قال كلمة فأقبل بهما وأدبر يعني أقبل وأدبر، يعني طلع على قدام وبعدين رجع على وراء. لكن وما قصد ذلك؟ قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني بدأ منين؟ من نص دماغ، بدأ من نص بالنص دماغ. أقبل بهما كويس كده، يبقى طلع لقدام، وأدبر رجع لغاية آخر شعب، ثم عاد إلى الموضع الذي بدأ منه. نعم ليه؟ نعم على حسب الروايات، ما كلمة أقبل بهما وأدبر، ها قيل إنه إن الواو لا تقتضي الترتيب، يبقى ممكن أدبر بهما وأقبل، إذا بدأ بدأ من الخلف وعاد وهكذا على الروايات التي التي وردت في. لكن للجمع بين هذه في حديث عبد الله بن زيد اللي هو أصح حديث ورد، أنه بدأ فين؟ بدأ بناصيته أقبل، بدأ بإيه؟ بدأ بناصيته هكذا أقبل خلاص، وبعدين أدبر لغاية لما رجع للخلف، ثم يعني بدأ بناصيته وأدبر بيديه ثم أقبل إلى الموضع الذي بدأ منه. يبقى أنا بدأت من هنا، أنا بدأت منين؟ من هنا، يبقى حمسح الناصية ثم ثم أدبر، أدبر بهما ها وأقبل لغاية فين؟ لغاية الموضع الذي بدأ منه، لغاية الموضع الذي بدأ منه. فأعتقد أن هذه مسحت، هي رجعت وبعدين رحت راجع تاني، فتمسحت مرتين ها، وبعدين رحت راجع ورحت ورحت راجع للوضع تاني، فبرضه تمسحت مرتين، فكأنك رجعت ها باليد وأقبل، كأنك أدبرت وأقبل، كأنك أدبرت وأقبل، أدبرت بيديك وأقبل. وممكن تقبل وتدبر، خلاص كل هذه هياته صحيح. وبعدين قال الإمام أحمد إن كان له شعر ينتفش، يعني شعر طويل، فله أن يرجع فقط بيديه ويكفي هذا وجهه. كان لي شعر ينتفش يبقى يمسح بس ويرجع ها إلى من من مقدمة رأسه إلى قفاه ولا يرجع يديه، يجزيه إنه إنه يمسح مرة واحد. فهذه الكيفية التي ذكرها في حديثه عبد الله بن زيد، فقال يمر يديه من مقدمه إلى قفاه أهو، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. يبقى كأنه هنا بيترجم حديث عبد الله بن زيد. نعم ها هي يمسح النصية، يعني النصية اللي هي المقدمة من من الرأس، النصية اللي هي اللي هي نص الرأس القداماني، نص الرأس القداماني ده النصية، يبقى نص الرأس اللي قداماني اللي فيه شعره، فمسح مسح ناصية خلاص، ثم رجع. لا الجبهة مش مطلوب مسحها، مسح ناصية لا، مقصود ان الناصية هي نص الرأس القداماني، نص نص الرأس القداماني هي هذه الناصية، يعني هذه نص الرأس اهو خلاص، مسح ناصية يعني مسح نصف الرأس المقدم القداماني، وبعدين رجع بهم الى الخلف ثم ثم عاد الى الوضع الذي بدأ منه، يعني رجع ايده تاني على الناصية، يعني ابتديت ايده على الناصية اهو ها ومسحت اهو. لما بنزل كده انا مش بمسح الجبهة، انا لما بنزل كده بمسح بمسح الرأس او الناصية خلاص، ثم برجع مرة ثانية وعود الى الوضع الذي بدأت منه. ماشي ما جاش ها لا ما انت بص انت حاط انت لو بتحرك ايديك دي كده كده اهو اهو هتمسح كل هذا، يعني هو قيل انه انه هو انت لو في الكيفية قيل انه يحط السببتين طرفهم في بعض ويحط الاثنين عند العظمتين اللي في الوجه هنا كويس كده، ويرجع بيهم بقى كده لغايه ورا ودانه، هتبص لانه مسح، يعني لو كانت صوابعه ممكن انها تمسك على دماغه ها، لانها ممكن هتفتح في حته فمش مش هتتمكن، انما قالوا انه يوضع دول ها وكده ويرجع بيهم كده، هتحس انها مسكت الراس كله وعادت ها مسكت الراس كله ورجع. على كل ان كان يصعب ذلك فيجزئك انك انت تمر بايديك ها بدون ما تحط صوابعك هنا، يعني هذه كيفيه اجتهاديه اجتهد فيها بعض اهل العلم. لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بناصيته اهو، حبدا بناصيته عبد النظر، انا حطيت صبعيني كده او لا، بدات بالناصيه ثم ادبر ثم أقبلت إلى الوضع الذي بدأت منه. يبقى هو ده نص حديث عبد الله بن زيد أهو، قال فأقبل بهما وأدبر. فأقبل بهما أهو وأدبر. طيب، قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لا دي بكيفيات بفرق. نعم يكفي الإقبال عن الإدبار أو الإدبار عن الإقبال، ويكفي المسح بيد واحدة. فليس المهم تعميم الرأس بالمسح، المهم يمسح رأسه كله بيده أو بغير يده. يعني لو خدت خرقة مبلولة ومسحت بها رأسك أيضا فقد تم ليه؟ فقد تم المسح. المقصود التعميم، مقصود تعميم المسح يعني إيه؟ يعني تمسح العضو كله. لكن هل يشترط أن كل جزء يصله الماء؟ لا، لا يشترط. وإلا لو اشترطنا أن كل جزء يصله الماء يبقى ده أصبح غسل، لأن الغسل تعميم مع سيلان. يبقى تعميم بتعمم الجزء كله أو البشرة كلها مع إن الماء يسيل عشان يبقى تكتس إنه حصل إيه غسل. يبقى الغسل تعميم مع سيلان. لكن المسح هنا قلنا تعميم عشان المقصود بالتعميم مقصود مسح الرأس كله، فما تمسحش جزء. لكن مسح الرأس كله يعني تمشي بإيديك على رأسك كلها. لكن لما تمشي بإيديك وهي مبلولة على رأسك كلها هل أنت حتصيب كل شعرة من رأسك بالماء؟ لا، بعض الشعرات حيبقى فيها ماء وبعض الشعرات ما فيش ايه ماء. وده الفرق بين المسح والايه والغسل. إذا رجعنا أن بعض جزء من الشعر مش ايه مش هيمسح أو مش هيصيبه، ما هو هذا معنى المسح. احنا ما بنختلفش، حتى إلا قال يمسح جزء من الرأس، ربع الرأس أو جزء أو أقل من ربع الرأس، ما قال إنه يعمم الماء في الجزء الممسوح. يعني هم متفقين على تعريف المسح، لكن هل يجزئ جزء فقط في المسح ولا كل المسح؟ يعني المسح كما هي معروف هي المسح، لا يشترط فيه أن الماء تصل إلى جميع الأجزاء، وإلا مش هيبقى اسمه مسح، هيبقى اسمه إيه؟ هيبقى اسمه غسل. نعم، كان إيه؟ إن يحلق يعني بعد ما يمسح على رأسه يعني لا يضر، خلاص مش توضى. ها توضى خلاص، مت متوضى، حلقت ولا ما حلقتش؟ ها هذا، هل الحلاقة تنقض الوضوء؟ لا، ما فيش المسح مرة واحدة. نعم، طب ماشي، ما انت توضيت خلاص، مش اتمسح عليه وزال، مش انت توضيت اصبحت متوضي. طيب بقى حلق، هل ممنوع الواحد يحلق بعد ما توضى؟ هل الحلاقة ناقضة الوضوء؟ خلاص، يبقى ايه المشكلة؟ يعني قالوا ان ان الشعر ده من الجسم لازق فيه، خلاص حتة واحدة حلقته. ها وكذا، لكن الشراب هذا منفصل. ونفس الكلام تقدر تقوله، واحد غسل ايده وبعدين حصل جرح اتشال جلدة، اتشالت جلدة اللي غسلها، اعيد الوضوء؟ ما هو نفس الكلام اصلا، وضوء صحيح، ما احد قال ان هذا فيه ايه فيه اعاده للوضوء. لكن هناك من قاس ان ايه ان خلع الخف لا ينقض الوضوء كما ان حلق الراس لا ينقض الوضوء. هذا العكس، مش انت مش جعلت لي مسح خف اصلا ومسح الراس فرع، العكس. طيب، قال ويدخل سببتيه في صماخ، ويدخل سببتيه في صماخ اذنيه. أنا في صماخي، مش صماخي، صماخي، أنا ما أدري أنا صماخ، ما أعرفش، أنا أعرف إنه صماخ، حد عنده علم ولنا أو نبدأ نشوفه في القاموس، ها؟ صماخي، معلش ممكن تكون صماخي أو صماخ، ماشي، على أساس إن هم اثنين، ها؟ في صماخي أذنيه أو في صماخي أذنيه، إنما هي بكسر الصاد ولا بضم الصاد، دي أنا لا أدري، أنا أعرف إنها أقرأها صماخ. طيب، ويدخل سبابتيه في صماخ أو صماخي أذنيه. ها يعني فين؟ أهو سبابتين أهو دخلهم في ودانه. نعم، إيه؟ فيدخل الإيه؟ السبابة في الصماخ، كويس؟ أهو سبابتين في صماخ أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. أهو كويس كده؟ يبقى هو هيدخل الايه السبابه بيمسح بيه الباطن جوه كده ها، وبالايه بالابهامين يمسح ايه ظاهرهما، لان في الحديث مسح ايه ظاهرهما وباطنهما في حديث ايه في حديث المقدام، حديث المقدام، حديث المقدام اللي احنا ذكرناه رواه احمد وابو داود انه مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنه. نعم اهو الحديث جاي وايضا حديث ابن عباس. نعم الايه جوز، ما احنا بنتكلم دي سنن، دي سنن من ناحيه الجواز يجوز، نعم المهم يمسح، لكن الافضل عدد هذه الكيفيه ايسر الكيفيات، ياسر الكيفيات، يدخل سببتيه في سماخ اذنيه ها ويضع ابهاميه على ايه على ظاهر اذنيه ويمسح ظاهر اذنيه بالابهام وداخل اذنيه بالسببتين ها. خلاص يبقى حيجزئ، لو كان طويل يبقى حيجزئ مسح الايه مسح الشعر. قال هنا ايه الذي بدا من ويدخل سبابتيه في صماق اذنيه ويمسح ابهاميه ظاهرهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما، الحديث صحيح اخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما. طيب قال وهذه الصفة المسنونة، وكيف مسح كفى خلاص، وكيف مسح ما كيف مسح رأسه وكيف مسح أذنيه إيه؟ كفى، لكن هذه الصفة هي الإيه المسنونة. ثم قال ثم بعد مسح رأسه وأذنيه يغسل رجليه مع كعبيه، والكعبان هما العظمان الناتئان على جنبي الساق كما ذكر، وهما العظمان الإيه الناتئان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم. قال ويغسل الأقطع من مفصل مرفق وكعب طرف عضد وساق، يعني اليد مقطوعة ها من ال ويغسل الأقطع من مفصل مرفق ها يعني من المرفق، من المفصل هنا من المرفق قطعت يده من هنا خلاص من مفصل ليه المرفق، فهيبقى الجزء اللي تحت ده ظاهر يعني هو قطع من هنا، فيغسل الايه يغسل الجزء اللي ظاهر من الايه من اليد. وقال ويغسل الاقطع من مفصل مرفق طرف عضد، او معنى هذا الكلام ويغسل الاقطع من مفصل مرفق طرف عضد، يبقى طرف الايه طرف العضد يتغسل بقى اسمه ده ظاهر خلاص، ده اللي هو محل ايده اللي موجود. وكذلك يغسل الأقطع من مفصل كعب طرف ساق، خلاص يبقى هو جمعه هنا ايه ويغسل الأقطع من مفصل مرفق وكعب طرف عضد وايه وساق، يبقى طرف العضد للي ايده مقطوع وطرف الساق للي رجله ايه مقطوع. نعم ايه خلاص سقط الغسل، نعم يعمل ايه موضع الغسل خلاص، لكن هو بيقول لو انا جيت عند الكعبين واتقطعت الرجل يبقى اذا كان الجزء ده تحت الكعبين تغسله، وكان الجن عند المرفق واتقطعت الايد تغسله، انما لو فرضنا ايه اتقطعت من نص العضد مثلا خلاص او ايده اتشالت كلها يبقى سقط غسل هذا الايه هذا الجن مش موجود. هو بيقول لو ادنى جزء موجود من اليد يجب غسل ادنى جزء، وادنى جزء هيبقى ايه لو فرض انها اتقطعت من عند المرفق يبقى هيغسل الجزء الايه اللي ظهر من باب اولى، لو اتقطعت من تحت كده ها يعني لو عنده في نصف الساعد ايد مقطوعه يبقى لازم يغسل نصف الايه نصف الساعد والجزء اللي تحت كمان ها، يبقى لازم يغسل كل الايه كل الجزء ده. فادنى حاجه يغسلها لو هي اتقطعت من عند الايه المرفق ده، او لو اتقطعت من فوق كده خلاص مفيش غسل. نعم واحد ايه ايده لازق فين لازق هنا يعني كف ايده لازق كده ها، فده واجب عليه انه يغسل ايه مفيش ساق ايوه مفيش ذراع خالص مفيش عضد يعني في ساعد وايد وطالع من الكتف كف بس طالع من الايه من الكتف خلاص هيغسل الكف بس هيغسل الكف بس ان هي دي جزء ايده اللي موجود مش هي دي ايده موجود وبنسميها ايد، خلاص يبقى هو واجب انه ايه ان يغسل هذه الجزء. لكن هو قال لو في خلقة زائدة اظن هيتكلم عليها يمكن بعدين، قلناها قبل كده. لا لا لا، غير الاصبع الزائد. وقال لو في قطعة زائدة طلعت من العضو اللي هو مغسول، ها واتصلت بجزء اخر، يعني طلع له حاجة ايه، يعني زي قطعة لحم مثلا مفتوحة، ها طلع من الجزء اللي هو اللي واجب غسله ومتصلة بالعضو، الجزء اللي مش واجب غسله واجب عليه يغسل ايه فيها دي؟ يغسل الجزء المتصل لغاية ما يوازي الايه، ما يحاذي المرفقين او المرفق، تفهمين؟ يعني لو في حاجة طلع من هنا ولزقة فين، يعني كعظم او كلحم، ها طالع من العضد الى الساعد، طالع من العضد الى الايه الى الساعد، زي ما تقول مفتوحة او مغلقة، فيجب ان يغسل منها ايه، يجب يغسل منها ما يصل الى ايه الى حدود المرفق. طيب لو كان اصلها طالع في الكتف في العضد، اصلها طالع في العضد ومتدلية الى الايه الى الساعد وغير متصلة به، هل يجب غسلها؟ لا لا يجب غسلها، هنا عشان مش متصلة بالساعد خالص، واصبحت غير واليد اصبحت مميزة فكأنها كجزء طلع، لكن لو اتصلت بالساعد يبقى يجب غسلها الى ما يوازي الايه المرفقين. واضح؟ طيب احد الساعدين مقطوع، ايوه مش هيقدر ايه، يكفي انه يحطه في ميه، لو يقدر يحطه في حنفيه بحيث انه يعممه بالماء ماشي خلاص، ما بقول اتقوا الله ما استطعت. قال في سنن الوضوء، فصل في سنن الوضوء، وسننه 18 او 18 سنة كما في رواية، وسننه 18 سنة. الاول استقبال القبلة، استقبال الايه، استقبال القبلة. طيب يعني هو وردت عدة احاديث فان القبلة هي اشرف الايه اشرف المجالس، لكنها لم تصح برضو، ان لكل شيء سيدة وان سيد المجالس قبالة الايه القبلة. رواه الطبراني عن ابي هريرة، حسن الشوكاني اسناده، حسن الشوكاني ايه اسناده، وحديث اخر ضعيف، ان لكل شيء شرف وان اشرف المجالس ما استقبل به الايه ما استقبل به القبلة. فقال ان استقبال القبلة متوجه في كل عبادة، متوجه في كل ايه في كل عبادة، يعني عند قراءة القرآن يفضل إليه أنك تستقبل القبلة، عند ذكر الله عز وجل يفضل أنك تستقبل القبلة، عند الوضوء يفضل أنك تستقبل القبلة، وهكذا يبقى على أساس أنها أشرف الإيه أشرف المجالس أو سيد المجالس. نعم، إما بالقياس على الصلاة وإما بالأحاديث الضعيفة هذه مع كثرتها تشر عن الأمر إيه أصل فلا ينكر. وسننه أي الوضوء 18 سنة، الأول استقبال القبلة، الثاني السواك عند المضمضة، ومضى الدليل السواك عند الايه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم، وهو ايه طيب، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل يدل على عدم الاستقبال، وهو متجه إلى الأصل إيه؟ أنك تتجه إلى القبلة في كل طاعة إلا لدليل يقول لا تتجه إلى القبلة في هذه الطاعة.